بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا في كتاب مناظرة القائلين بخلق القرآن، وقد أتممنا الكتب والمناظرات التي جمعت، وبقي عدد من الشبهات التي يطرحها القائلون بخلق القرآن سنرد عليها بإذن الله تعالى. فهنا قلت بعض شبهاتهم والرد عليها. أول شبهة هي الشبهة التي استخرجوها من قوله: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، نفس المعنى، غمامتان غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وهذا رواه الإمام مسلم. وجه الشبهة عندهم، يقولون: لو لم تكن سورة البقرة وسورة آل عمران مخلوقة، فإنها لا يمكن أن تأتي يوم القيامة على شكل غمامتين. فجواب شبهتهم: أولا، لا يمتنع أن ينسب فعل لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فعل الإتيان لا يمتنع أن يأتي، أن ينسب فعل لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن فعل الإتيان قد ينسب للقرآن الكريم وهو من صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. فهنا استعاذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بصفة استعاذ من صفة أخرى، فهذا جائز. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، فهنا نسب السبق للرحمة. فإن كان رضاه يستعاذ به ورحمته تسبق غضبه، فلا يمتنع أن بعض كلامه يحاج عن عباده. أما المجيء، فالجهمية يحرفون حديث النزول إلى أن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل، حديث نزول الرحمن، يقولون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، هم يقولون: تنزل رحمة ربنا. فحرفوا حديث النزول، نزول الرحمن، إلى نزول أمره. فلا يستقيم أن يمتنع عندهم أن يجيء كلامه طالما أن رحمته تنزل، لماذا يقولون كلامه لا يجيء؟ وأما كونهما البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، فوجه التشبيه هنا كونهما وقاية وليس الهيئة. إذن لا يكون القرآن هيئة، وإنما وجه التشبيه هنا الغمامة تقيك الشمس، فالسور تأتي تحاج عنك فتقيك، يعني سخطا، تقيك غضبا من الرحمن سبحانه وتعالى، أو تقيك عقابا له. فهذا وجه التشبيه، وليس وجه التشبيه أنها تأتي على هذه الهيئة فتتمثل. فهذا نقض كلامهم. ولشيوخنا الذين لا نخالفهم كلام آخر، لكن بدأت بذلك لأفسد عليهم ما يزعمون أنه عقل. فإذا أنا بدأت بهذا الكلام لا لتقرير المسألة من عندي، وإنما لأحاججهم بالحجج التي يفهمون. فهم يحتجون بالعقل ويقولون إنهم أهل العقل، فحاججناهم بالمعقول قبل أن ننقل عن أئمتنا رضي الله عنهم، ونبهت لا نخالفهم. فعندما قدمت كلامي ليس تقديما عليهم، ولكن من باب النقض على هؤلاء، أن أساسا لا يحق لهم أن يحتجوا بمثل هذه الحجة. أما كلام شيوخنا، فقال القاسم بن سلام وأراد بقوله: تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، أن ثوابهما يأتي قارئهما حتى يظله يوم القيامة، ويأتي ثوابه الرجل في قبره، يعني ثواب القرآن يأتي الرجل في قبره، ويأتي الرجل يوم القيامة حتى يجادل عنه. وهل هذا تحريف للحديث؟ ليس تحريفا، فإن البقرة إذا قيل تأتي البقرة، هذه قد تحمل على السورة وقد تحمل على قراءتها كما سيأتي معنا، لأن أنت في صحيفتك سورة البقرة، في صحيفتك من عملك أنك قرأت سورة البقرة، فهذا هو ثوابها الذي يأتي، وليس الكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عيسى الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. قال: وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذن هم ما فسروا بمجرد العقل وإنما أخذوا ذلك من الحديث. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل، وهذا يعني في سنن الترمذي بالرقم المذكور. قلت وهذا القول ما أخذه علماؤنا إلا من كتاب الله تعالى. قال ابن بطة إنما عنا في هذه الأحاديث في قوله يجيء القرآن وتجيء البقرة وتجيء الصلاة ويجيء الصيام يجيء ثواب ذلك كله، وكل هذا مبين في الكتاب والسنة. فالآن يبين وجه حجتهم أنهم أخذوها من الكتاب والسنة وليس من عقولهم. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر، وليس يرى الخير والشر وإنما ثوابهما والجزاء عليهما من الثواب والعقاب، كما قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملها بهيئتها وكما عملتها من الشر، وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب. ثم قال ألا ترى إلى قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أفترى يرى السرقة والزنا وشرب الخمر وسائر أعمال المعاصي، إنما يرى العقاب والعذاب عليهما. انتهى كلامه هنا من الإبان الكبرى. فقلت جادة مسلوكة معروفة فيما جاء في الآخرة في مجيء الأعمال في هيئات مرئية، كما في الحديث الطويل الذي رواه أحمد وغيره في القبر، وفيه ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. والكافر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فإذن الأعمال تأتي يعني على شكل، وليس القرآن بنفسه إنما العمل بالقرآن كما في هذه الأحاديث وكما قال أهل العلم. الشبهة الثانية لهم استخرجوها من قول الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، فقالت الجهمية قال الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة الله، وعيسى صلى الله عليه وسلم مخلوق، وكذلك القرآن مخلوق. قلنا جواب هذه الشبهة في القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى صلى الله عليه وسلم خلقه كخلق آدم صلى الله عليه وسلم من تراب، وأما كلمة الله تعالى التي ألقاها هي قوله كن، وعيسى صلى الله عليه وسلم ليس هو كن، فهو بشر وليس كلاما، وهذا واقع لا يجادل فيه عاقل. فكان معنى قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم هو خلقه من تراب ثم قال له كن، فزهق بهذا باطلهم والحمد لله. فإذا قالوا عيسى هو كن، إذا قالوا عيسى هو كلام، هو عبارة عن كلام، فإذا هم خارجون عن العقل وقد لا يكونون مكلفين أساسا، فلا يحكم عليهم بأحكام العقلاء إذا قالوا أن عيسى ابن مريم عبارة عن كلام. وإذا فسروا الآية فسروا القرآن بالقرآن وفهموا القرآن كما فهمه أهل العلم، فعند ذلك يتركون مذهبهم الباطل. الشبهة الثالثة وهي أن القرآن في لوح محفوظ. قلت هذه شبهة لم أكن لأذكرها فهي أقل من أن تذكر في كتاب، وهذه شبهة لم أكن لأذكرها فهي أقل من أن تذكر في كتاب أو ينظر فيها حتى، لولا أني وجدت عددا من جهمية عصرنا يرددوها. شبهة متهافتة جدا. قالوا إن الله تعالى قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قالوا واللوح المحفوظ مخلوق، وما كان في مخلوق فهو مخلوق. بالتالي القرآن طالما أنه كتب في لوح محفوظ إذن هو مخلوق. قلنا أليس الله علم القرآن؟ فإن قالوا لا كفروا، وإن قالوا نعم قلنا فهل علم الله مخلوق لأن بعضه كتب على شيء مخلوق؟ فإن قالوا نعم كفروا لأنهم نسبوا لله الجهل قبل أن يخلق لنفسه علمه. قلت فإن قالوا نعم يعني إن قالوا عن علم الله مخلوق كفروا لأنهم نسبوا الله إلى الجهل وأنه كان جاهلا ثم خلق لنفسه علما. وإن قالوا لا يعني قالوا لا علم الله ليس بمخلوق، قلنا كذلك القرآن كونه كتب على مخلوق فإن هذا لا يعني أنه مخلوق، فزهق بهذا باطلهم والحمد لله. الشبهة الرابعة أن اللغة العربية مخلوقة. قالت الجهمية اللغة العربية مخلوقة فكيف يتكلم الله بها؟ هنا لابد من بيان أمر. أصل هذه الشبهة عندهم أن الحروف عبارة عن مخلوقات مادية، وجعلوا يروون في ذلك كلاما لا زمام له ولا خطام، كما جاء الباقلاني الأشعري بكلام لا إسناد له ولا يروج متنه إلا على من كان مثل الأشاعرة. فقال الباقلاني ويدل عليه أيضا ما حدث به أبو بكر النقاش في تفسيره عن آدم بن أبي إياس قال رأيت في يد بكر بن خنيس كتابا فزدت فيه حرفا أو نقصت منه حرفا، فقال لي بكر بن خنيس يا آدم من أمرك أن تفعل هذا؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمة، فلما خلق الباء اضطجعت، وقيل للألف لما انتصبت قائمة؟ قالت أنتظر ما أؤمر به، وقيل للباء لما اضطجعت؟ قالت سجدت لربي. وقال كذلك. وأيضا ما روي عن عبد الله بن سعيد يعني هو بن كلاب أنه قال عرضت حروف المعجم على الرحمن تعالى وتقدس وهي 29 حرفا، فتواضع الألف من بينها فشكر الله تعالى له فجعله قائما وجعله أمام اسمه الأعظم يعني الله، لأن الحرف الألف تواضع لله جعله قائما وجعله في أول كلمة الله، حتى جعل اسم الله سبحانه وتعالى كأنه مخلوق. قال فإنه لم يسمي به غيره، ويدل عليه أيضا أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة والصورة والعد، وهذا الكلام الفاسد في كتاب الإنصاف للباقلاني صفحة 97. فهذه شبهتهم، يعني يظنون أن الحروف عبارة عن كائنات، حرف الألف خلقه الله هكذا واقف، حرف الباء يعني نائم. شوف كيف التصور عند هؤلاء الذين يسمون بالأئمة والذين يقال هؤلاء أئمة الدين وما شابه. قال أبو حنيفة والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق، وهذا قاله في الفقه الأكبر. وبالنسبة لأبي حنيفة يعني كان يقول بخلق القرآن ثم بعد ذلك تاب عنه بعد أن نظره أبو يوسف فتاب من تلك البدعة وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فإذن الكلام عن اللغة العربية أنها مخلوقة، هم يتصورون هذه الحروف عبارة عن كائنات وكذا. فالجواب على بدعتهم هذه قولهم بأن الحروف مخلوقات خلقها الله ومنها من قام ومنها من سجد، فهذا لا يعدو كونه خرافة لا تستحق النظر فيها، بنوا عليها دينهم. ولكن نقول إن أصل اللغة مسألة معلومة لا مسألة مادية. اللغة هل هي عبارة عن كائنات أم شيء عبارة عن معلومات؟ اللغة عبارة عن معلومات وليس عبارة عن مواد، فإن الإنسان قد يعلم معاني الكلمات دون أن يكون قادرا على النطق بها كالأخرس مثلا، فإذا تكلم بها صارت كلاما. فنقول لهم هل الله سبحانه وتعالى علم العربية وغيرها من اللغات؟ فإن قالوا لا كفروا لأنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بالجهل حاشا، وإن قالوا نعم يعني الله سبحانه وتعالى كان يعلم اللغة العربية دون ابتداء، فعلمه لا ابتداء له. فإن قالوا نعم أقروا بذلك، قلنا لهم قد أثبتنا أن الله تعالى يتكلم بصوت سابقا، أثبتنا ذلك، فما المانع أن يتكلم باللغة التي علمها قبل أن يخلق الخلق؟ فإن قالوا لأن الحروف مخلوقات لها كيان مستقل تتكلم وتسجد كما قال الباقلاني نقلا عن شيوخه، فقد سبق وبينا أن هذا الكلام لا قيمة له في ميزان أهل النقل ولا في ميزان أهل العقل، حتى أنه نقل عن أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، وقد حكى له سري السقطي لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف، قالت لا أسجد حتى أؤمر، فقال هذا كفر. يعني قول الباقلاني هذا، يقول أحمد هذا كفر. الشبهة الأخرى لهم يقولون هل صفة الله حلت في المخلوق كما تسمعون في هذا الكلام الذي يقوله هذا الإنسان؟ وجه شبهتهم أننا نحن نتلو القرآن، نحفظ القرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة له غير مخلوقة، فهل هذا معناه، طالما أننا نتلو القرآن، نحفظ القرآن، هل هذا معناه أن صفة الله حلت في جوفنا كما سمعتم؟ فهنا قلت، قالت الجهمية لأتباع الأنبياء، أنتم تقولون إن القرآن صفة الله وأن صفات الله غير مخلوقة، فإن قلتم إن هذا الذي نتلوه هو كلام الله فقد قلتم بالحلول، وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية. قلتم بالحلول لماذا؟ لأن إذا قيل إن هذا الذي نتلوه هو كلام الله فإذا هو حل فينا، هكذا يقولون، دخل فينا واختلط فينا، ونحن نكفر من يقول إن صفات الله تحل في المخلوقات. وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا أنه مخلوق. الجواب عليهم اختصارا لما سنبرهن عليه أن الخلاف بيننا وبينكم في ثلاثة أصول، هذا مهم جدا أن نعرفه. الأصل الأول، هل الله يتكلم ويقول وله صوت فأنتم تنفون ونحن نثبت؟ لأن مسألة خلق القرآن ليست مسألة هذا الكتاب فقط، وإنما هي أصول ثلاثة. الأصل الأول، الله هل هو يتكلم؟ هل هو يقول؟ هل له صوت؟ هذه الثلاثة نحن نثبتها وهم ينفونها. طيب، الأصل الثاني، في منشأ هذا الكلام، نحن الكلام اللي هو القرآن، نحن نقول هو قول قاله الله وتكلم به، وأنتم تقولون خلقه في اللوح المحفوظ أو في نفس جبريل، أو جبريل خلق معاني عند جبريل، أو ألهم جبريل معاني، هذه كلها أقوال، لكن بالنهاية إما أنه خلق في اللوح المحفوظ أو قاله جبريل، خلقه في على لسان جبريل أو على كلام جبريل. فإذا هذا الأصل الثاني، مهم جدا أن تعرف هذه الأصول حتى تنحل عندك هذه الشبهة وغيرها. فإذا الأصل الأول، هم ينفون أن الله يتكلم، ينفون أن الله يقول، ينفون أن له صوت. الأصل الثاني، القرآن ما منشأه؟ نحن نقول قول قاله الله، لأن نثبت أن الله يقول ونثبت أن الله يتكلم، فإذا نحن نقول إنه قول قاله الله، ونثبت أن الله يتكلم فنقول إن الله تكلم بالقرآن. أما هم طالما أنهم ينفون هذه فعندهم إنه خلقه. جيد. الأصل الثالث، ماذا نسمي ما نتلوه في صلواتنا ونكتبه في مصاحفنا؟ أنتم تقولون كلام الله خلقه، هكذا كلام الله خلقه، كلام الله الذي خلقه الله، هكذا يقول، وتقولون يجوز أن نسميه كلام الله على سبيل المجاز لا على الحقيقة، ونحن نقول هو كلام الله حقيقة. وهذا الثالث هو ما لبستم به في السؤال. إذن عندما يطرحون مسألة صفة الله حلت فينا أو لم تحل فينا، هذا السؤال يتعلق بهذا الأصل، الأصل الثالث، ماذا نسمي ذلك الذي نتلوه في صلواتنا ونكتبه في مصاحفنا؟ نحن نقول هو كلام الله حقيقة، وهم يقولون كلام الله المخلوق، أو يعني يقولون كلام الله مجازا. فالشبهة التي طرحوها تتعلق بهذا الأصل الثالث. الآن سأعرض لكم تفصيل هذه المسألة لندركها تماما. صاحب الشبهة لم يفرق بين كلام الله إذا كان مسموعا منه وكلامه مبلغا عنه. لو افترضنا جملة قالها رجل وسمعتها أنت فقلت هذا كلام حكيم، ثم أخبرت بها شخصا آخر فقال هذا كلام حكيم، لو افترضنا جملة قالها رجل وسمعتها أنت فقلت هذا كلام حكيم، هذا الكلام الذي قاله لك، قلت هذا كلام حكيم، ثم أخبرت بها شخصا آخر فقال هذا كلام حكيم، هذا الشخص عندما أشار إلى الكلام ووصفه بأنه حكيم أشار إلى كلام الأول الذي تنقله أنت، فقولك هذا كلام حكيم وقوله هذا كلام حكيم في العبارتين إشارة إلى الكلام نفسه. إذن هي جملة قالها رجل، أنت قلت عن هذا الكلام الذي قاله حكيم، ثم أنت بلغت هذه الجملة نقلتها لشخص آخر فقال الآخر هذا كلام حكيم، هل هو وصف تحدثك أم وصف الكلام الذي قاله الرجل الأول؟ لا، هو يتكلم عن الكلام الذي قاله الرجل الأول. فلما أنت قلت هذا كلام حكيم أشرت إلى الجملة التي قالها الرجل الأول، ولما هو قال هذا كلام حكيم أشار إلى الجملة التي تكلم بها الرجل الأول. طيب، لو افترضنا رجلا أنشد لك شعرا فقلت هذا صوت رقيق وأداء سريع، ثم أنشدت الشعر لآخر، هذا الشعر الذي سمعته أنشدته لشخص آخر، فقال الآخر هذا صوت غليظ وأداء بطيء، فالإشارة هنا اختلفت فكانت إلى أداء المؤدي وصوته لا إلى الكلام. فلما أنت قلت هذا صوت رقيق أنت تصف ماذا؟ تصف صوت الشخص الذي أنشدك ولا تصف الشعر بنفسه، وهو عندما قال هذا صوت غليظ وصف كلامك أنت وإنشادك وفعلك ولم يصف الشعر الذي قاله الأول. فانتبه عندما يقول هذا يشير إلى ماذا. طيب، إذا قلت كلاما وكتبه عنك شخصان، أنت قلت كلام، كلامك هذا كتبه شخصان، فنظر رجل إلى كتابتهما فقال هذا خط جميل وهذا خط رديء وهذا كلام بليغ صحيح، بليغ فصيح، كلمة هذا وكلمة هذا وكلمة هذا إلى ماذا تشير؟ عندما قال هذا خط جميل أشار إلى الشخص الأول الذي كتب كلامك، وعندما قال هذا خط رديء أشار إلى الشخص الذي كتب كلامك، وهذا كلام بليغ فصيح أشار إلى ماذا؟ أشار إلى كلامك هنا. قلت فإشارته إلى الخط هي إشارة إلى ما تختص به تلك الأوراق، وإشارته إلى الكلام فهو يخص ما قلته. فإذا ميزت هذا تبين لك أن قول المسلمين هذا القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق فإن المشار إليه هو الكلام، مع قطع النظر عن وسيلة نقله إلينا من حركات العباد وأصواتهم، وفي قولنا صوت العبد وحركته مخلوقة لم يكن هذا فيه حجة على أن القرآن بحروفه ومعانيه مخلوق، بل هو كلام الله يتعلمه الناس بعضهم من بعض، وهو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو كلام الله الذي تكلم به سبحانه، وكلام الله يمتنع أن يكون مخلوقا، فإنه لو كان مخلوقا لكان كلام المخلوق الذي خلق فيه هذا الكلام ولم يكن كلام الله. كلامي الذي تكلمت فيه أليس كلاما خلقه الله؟ فإذا كان القرآن كلام خلقه الله على لسان جبريل، فإذا كان القرآن هو كلام خلقه الله عند جبريل أو خلقه الله في جبريل وجبريل هو الذي قاله، سيسمى هذا الكلام جبريل ولا يسمى كلام الله، لأنه مثل ما خلق الكلام عندي فقلت هذا الكلام الذي تسمعونه هو كلام خلقه الله عندي، فلا يكون هذا قرآنا لأن الله خلقه، إنما القرآن هو كلام الله لأن الله تكلم به. أرجو أن تكون هذه المسألة مفهومة، وعلى فكرة أنا هذه لخصتها من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واختصرت كلامه بعبارات أظن أنها أوضح لمن يعني لم يتعود على قراءة كلامي. وهذه شبهة أخرى، قال الجويني الأشعري ثم قالوا إذا كتب كلام الله تعالى بجسم من الأجسام، فهو يقصد الحبر، فإذا كتب كلام الله تعالى بجسم من الأجسام وانتظمت تلك الأجسام رسوما ورقوما وأسطرا وكلاما، فهي بأعيانها كلام الله تعالى القديم، وقد كان إذ ذاك جسما حادثا ثم انقلب قديما. طبعا هو يقول قديم يعني غير مخلوق. أفصل لك الشبهة قليلا، نريد أن نفهم الشبهة جيدا حتى نفهم الرد عليها جيدا. هو يقول الحبر عبارة عن مخلوق. لما كتبت في الحبر هكذا، أكتب لك هنا، لنفترض هذا حبر مخلوق، فأنت كتبت فيه هكذا، هذا لا يزال مخلوقا. فإذا عملت هكذا، يقول الجويني هذه باسم، هذه أول كلمة من القرآن في الفاتحة، فهذه هنا صار غير مخلوق، هنا صار هذا الحبر غير مخلوق. لما فهمت كلامي الأول الذي لخصه من ابن تيمية، ستعرف أن كلامه هذا فاسد ولا يقوله ذكي علماء المعقول والمنقول، أئمة المسلمين وعلماء الأمة الذين لا يجوز تبدؤهم ولا الطعن بهم. فهذه شبهته. أيضا أنقل لك قريبا من هذه الشبهة من كلام عز بن عبد السلام. يقول عز بن عبد السلام متهكما معترضا على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: والعجب مما يقول القرآن مركب من حروف وصوت، من حرف وصوت، القرآن من حرف وصوت، ثم يزعم أنه في المصحف وليس في المصحف إلا حرف مجرد لا صوت معه. فكيف تقول أنه في يقول لك الأشعري هذا، كيف تقول أن في المصحف قرآن طالما أن القرآن حرف وصوت؟ وقال بعدها: فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء والإضلال والإغواء، وكأنه يدعو على نفسه، فأنا أؤمن على دعائه وأقول آمين آمين آمين. قلت في جواب هذه الاعتراضات: مثل هذا الاعتراض إنما يدل على قلة الفهم. وفي الجواب عليه قلنا: عند إشارتنا إلى ما في المصحف وقولنا هو كلام الله، هذه مفهومها عند الإطلاق في فطر المسلمين، أنه كلامه لا كلام غيره، وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن من يكتب كلام غيره قد يزيد فيه وينقص. قلت: فإنك تجد في الحاشية أو في أول هذا الكلام أنني قلت أنني سأنقل كلام أحمد بن تيمية بتصرف، الكلام السابق، هذا لأنني لم أنقله كما هو. وتجد في من يذكر حديثا نبويا لا يضبط ألفاظه يقول فيما معناه، ومن ينقل عبارة غيره كما هي يقول هذا كلامه بلفظه أو بحروفه أو هذا نص كلام فلان، يعني لم يزد فيه ولم ينقص. وذلك معنى قولهم هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه، لا يريدون أن هذا هو صوته وحركاته، وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء. انتبهت؟ فإذا قلت لك كلاما وقلت هذا كلام الإمام أحمد، ماذا أقول؟ أو كتبت لك كلاما وقلت هذا كلام الإمام أحمد، هل أنا أقصد حركات فم الإمام أحمد ولا صوت الإمام أحمد؟ وإنما أقصد أن هذا الذي هو مكتوب هو ما قاله الإمام أحمد فكتب هنا، لا زيادة فيه ولا نقصان، هو كما قاله أحمد كتب. لكن لو عبرت عنه بطريقة أخرى أقول هذا معنى كلام أحمد. فلو قلت لك هذا كلام أحمد بن حنبل، ستقول لي ما كلام أحمد بن حنبل عبارة عن صوت، أحمد قاله بصوت، وهذا كتابة ليس بصوت. أي إنسان يسمع كلام هذا الذي يقول هذا الاعتراض سيقول هذا مهبول، ولن يقول هذا إمام. فهذا الاعتراض الذي يقوله هؤلاء اعتراض ما يليق بإنسان عاقل أن يعترضه. عندما نقول هذا الذي في المصاحف هو كلام الله، لا يعني أن الحبر هذا هو صوت الله سبحانه وتعالى. بينا لكم، والله المستعان. ونقول لهؤلاء لو كان الله سبحانه كلما خلق كلاما كان كلامه، كل ما خلق الله كلام يكون هذا الكلام هو كلام الله. طيب ما صوتي هذا كلام الله، كلامي هذا كلام، حاشا، يعني سيكون كلام الله لأنه هو الذي خلقه. إذا قلنا أن كل كلام خلقه الله سيكون كلام لله، فلكان كلام المخلوقات كلاما له. وهذا قول الحلولية الذين يقولون وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فمن قال القرآن مخلوق فهو بين أمرين، إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه، وإما أن يقول إن الله غير متكلم بشيء أصلا فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه ويشبهه بالأصنام أو بعجل بني إسرائيل الذي قال الله عنه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فالله أبطل كون عجل بني إسرائيل إلها بأنه لا يكلمهم، وحكى عقولهم كيف تنسبون لمن لا يتكلم أنه إله. فعند الأشعرية الذين ينفون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فهم جعلوا يعني لهم ربا أخرس كعجل بني إسرائيل، بل عجل بني إسرائيل أكمل حالا منه لأنه له خوار. أما الذي يزعم الأشعرية فلا صوت له أساسا، فعجل بني إسرائيل أكمل، وبنو إسرائيل الذين عبدوا العجل كانوا أهدى منهم لأنهم سمعوا منه خوارا، وأما الذي يعبده هؤلاء لا صوت له أساسا، فضلا عن أن يكون له كلام. حاشا لله، حاشا لله، نعوذ بالله. الشبهة الأخيرة معنا أنهم يقولون الله متكلم وقال كلاما وكلامه صفته، هل صفة الله فارقته وصارت في الأرض معنا؟ قلنا اتباع الظن وما تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى القرمطة والسفسطة، ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة. فإذا رأى الناس كلاما صحيحا فإن من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل إن نفس ما قام بالمتكلم من المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت عنه إلى المستمع والمبلغ عنه، ولا فارقته وحلت في الورق، بل ولا يقول إن نفس ما قام به من المعاني والألفاظ هو المداد نفسه الذي في الورق، بل ولا يقول إن ألفاظه نفسها التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه. فهذه الأمور كلها ظاهرة لا يقولها عاقل في كلام مخلوق إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب. فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو كتبه سبحانه، كما كتب التوراة لموسى صلى الله عليه وسلم، وكما كتب القرآن في اللوح المحفوظ، وكما كتبه المسلمون في مصاحفهم؟ أبسط، إذا أنت سمعت كلامي وبلغته لأحد، هل هناك أحد من المسلمين سيناقش فكرة أن صوتك هو صوتي ولا ليس بصوتي، أو يقول إن كلامي أخذ مني وسلب مني ووضع في داخلك وأنت بلغته لهذا؟ هل أحد يناقش هذا إلا السفهاء الأشعرية؟ أو أنت كتبت كلامي، في إخوة يفرغون الدروس وكذا، فهل الكلام نزع مني ووضع في خط هؤلاء؟ هل أحد يناقش هذا من المسلمين العقلاء؟ ليس من المسلمين، من عقلاء الناس، العقلاء بمعنى غير المجانين. هل أحد يناقش مثل هذا؟ لكن الأشعرية يناقشونه. وإذا قرأنا على الناس قصيدة لحسان بن ثابت سيقولون هذا كلام حسان بن ثابت، ويعلم كل عاقل أننا لم نسلب حسان رضي الله عنه صفته وحلت صفته بنا، فكيف يتوهم أو فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري وكلامه فارقه وحل في مخلوقاته؟ ويعلم كل عاقل أن نقل الكلام ليس كنقل الأجسام وتوابعها. لو أن الكلام جسم كما بينا في البداية، لو أن الكلام جسم، لو أن الكلام مادة، فنعم هو سيؤخذ من مكان وينقل إلى مكان، فهم لا يفرقون بين المادة وبين الكلام، يقول لك الحرف الألف وقف قائما منتصبا ينتظر أمر الله. هل الجهل هذا؟ الخرافات التي لا يقولها عاقل. قلت فإن الجسم إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول، ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأجسام في مواضعها، وهو عند العقلاء كلام يأخذه الثاني عن الأول ولا يزول من الأول. فقول القائل إن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول، فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل في بدن الذي يقرأ حديثه. فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في بدن غيره، فقال: أنتم تقولون إن هذا يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. يعني لو أن إنسانا قرأ حديث النبي، فهل هو سلب النبي حديثه وقاله للناس؟ فكيف يتوهمون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى؟ والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام فلان في هذا الكتاب، وهذا الذي سمعناه كلام فلان، ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأن فلانا نفسه في المتكلم أو في الورق. وأما قولهم بأننا إن لم نقل بالحلول فقد قلنا بمقالتهم، فجواب ذلك أن مقالاتهم المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور، فإن زالت لم يبقى منكر. أحدها من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به، وإنما أحدثه غير الله كجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، والله خلقه في غيره. فإذا أول منكر عند الأشعرية، هم يقولون أن الكلام العربي لم يتكلم الله به، هذا أصل من الأصول، وإنما خلقه، وأول من تكلم به محمد عليه الصلاة والسلام أو جبريل، ونحن لا نقول بهذا، فإذا ما شابهناهم بقولهم. الثاني أصلهم قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر، وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني، فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدا، وكذلك معنى آية الدين كمعنى آية الكرسي. هذا قولهم، لأنهم يقولون إن القرآن معاني في نفس الله، والمعاني التي في نفس الله سبحانه وتعالى لا تتجزأ، لأن صفات الله لا تتجزأ، فهذا نحن أيضا لا نقول به. الثالث قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله سبحانه وتعالى من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله، وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين، وهذا أيضا نحن لا نقول به. فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي طريقة عبر عنها أو بأي طريقة عبر عنها صاحبها. وأما قول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه تارة يسمع من الله وتارة يسمع من رسله مبلغين عنه، وهو كلام الله حيث تصرف، وقد تكلم به الله ولم يخلقه في غيره، ولا يكون كلام الله مخلوقا ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه، وقالوا مع ذلك إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة. والحمد لله رب العالمين، تم الكتاب بحمد الله ونعمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر ذلك، وأن يخزي أهل البدعة، وأن يذهب شر بدعهم عن الناس. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.